ليالي ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي شغلوني وشالوا النوم عن عيني ليالي ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي ليالي ليالي ليالي عهدي وغالي مهما جرالي كان الجمال عندي زهرة وبتعدي ما بين خيالي العين عشق جمالها يوم يفوت عليها النوم انساها بعد يومين ايه اللي خلى الفكر يروح ويقابله من غير ما يقولي مين اللي قال عيون الروح تعشقها وتشوفه قبلي شغلوني وشالوا النوم عن عيني لالي ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي ليالي ليالي ليالي عهدي وغالي مهما جرالي قال لي هواك جالي وما كان على بالي مكتوب لي ايه وياك خايف يهون حبي ويهون عليك قلبي والقى دموع تهواك عاهدني تشغل قلبي عليك وتنشغل اكتر مني وعدني لما اشتاق لعنيك ما تجيش في يوم وتغيب عني شغلوني وشالوا النوم عن عيني ليالي ساعة أبكي وساعة يبكي علي حالي ليالي ليالي ليالي عهدي وغالي مهما جرالي Get it. حالي متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي ما ترمشوا الجري وندمني أجمل عيون توهني فاتر مشو الجري وندمني شوف أجمل عيون توهني قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه الحب والشوق اللي قايد من أول دقيقة بعيون جريئة جنبي وعيونه حبايبي قسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي فات جنبي وعيونه حبايبي قسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي فات جنبي وعيونه حبايبي قسوني اللي عايشين جنبي عايشين جنبي بصيت له قوام حبيته فرحة عيني ناديته بصيت له قوام حبيته فرحة عيني ناديته قولوله يقول لعني ايه اخر ده كله نسيني حبه العيون الجريئة حوصف له غرامي ده كله في أول مقابلة أقول له وأحلف له بليالي الشوق ونجوم الزمن اللي فوق أحلف له بليالي الشوق ونجوم الزمن اللي فوق إزاي قلبي حب شغلني من أول دقيقة